إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية من أوائل ما استدل به المؤلف رحمه الله تعالى به على هذا الباب، والذي مر معنا في درس ماض أن المؤلف رحمه الله تعالى بوب هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن الأمن من مكر الله من الواجبات، وأن السالك إلى الله جل في علاه ينبغي أن يجعل لهذا المقام من الإجلال والإعظام. وهاهنا المؤلف رحمه الله تعالى أخذ يورد لنا الأدلة الدالة على عظيم مقام الأمن أو مقام الخوف من مكر الله، فذكر قول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله. أفأمنوا، وهذا الخطاب للكفار للمشركين. أفأمنوا، وهنا سؤال تعجب واستنكار، أي كيف لهم، كيف للكفار، كيف للمشركين أن يأمنوا عذاب الله وهم واقعون في الحرمات؟ لماذا لا يخافون؟ لماذا لا يرهبون؟ وهم أحوج ما يكون في هذه الحالة إلى الخوف من تقصيرهم وتفريطهم في جنب الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله، أي لا يقع هذا الحال أن الإنسان يأمن من مكر الله إلا وهو خاسر، قد خسر دينه ودنياه وأولاه وأخراه، وخسر الدنيا والآخرة. وفي هذه الآية من الفوائد إخواني في الله فيه بيان إلى الوعيد الشديد والوعيد البليغ الذي يحذر فيه الله جل وعلا من الأمن من مكره سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على عظيم هذا المقام، وأن الإنسان يجب عليه أن يخاف من مكر الله جل وعلا وأن لا يأمن ذلك. وفي هذه الآية بيان كذلك على أن من أعظم من اتصف بهذه الصفة هم الكفار. أعظم من اتصف بصفة الأمن من مكر الله ألا وهم الكفار، ولهذا كان الخطاب في حقهم: أفأمنوا مكر الله. وقد ذكر العلماء على أن من صور الأمن من مكر الله كما حكى ذلك جماعة من السلف وجاء ذلك في التفاسير، على أن الأمن من مكر الله يكون بصورة الاستدراج بالنعم، يكون بالاستدراج بالنعم، هذا هو الأمن من مكر الله. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله عز وجل مكره في الكفار أن يستدرجهم بالنعم، يمدهم بالنعم، يعطيهم المنن، يكثر عليهم الفضائل، يزيد عليهم بالسوابق. ليس هذا حبا فيهم، لا، وإنما هو استدراج في أن يبقوا على حالتهم، ما كان من كفرهم، ما كان من شركهم، ما كان من فجورهم ومجونهم، يبقون على هذه الحالة يستدرجهم الله، يعطيهم حتى يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. هذا هو مكر الله بالكافرين، هذا هو مكر الله بالكافرين. ولهذا فلا إشكال يا عبد الله، يا من ينقدح في قلبه وفي ذهنه ما يراه في الواقع الملموس، كيف أن هؤلاء الكفرة، هؤلاء الفجرة الذين بارزوا الله بالكفر والشرك، ها هم يتمتعون يأكلون، أعطاهم الله من أسباب الدنيا ما لم يعطي من أهل الإسلام كمثلها أو ما يدانيها. لما يا رب؟ قل يا عبد الله هذا استدراج يعطيهم الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله ليملي، يملي يعطي، يملي يمهل، إن الله ليملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلته. يقبض الله جل وعلا روحه وهو منغمس في الرذائل والمصائب، وكذلك في الموبقات والحرمات. هذا هو الاستدراج بنعم الله. وكذلك من استدراج الله جل وعلا للكافرين بالنعم الظاهرة عندهم أنهم يرون أنفسهم أنهم قد تسلطوا على أهل الإسلام، فيعطيهم الله من أسباب الظهور على المسلمين، فتجد أن هذا مما من مفاخرهم، فتجدهم أنهم لربما احتشدوا على ضرب الإسلام والمسلمين وما علموا أن هذا من مكر الله بهم. ولنا عبرة إخواني في الله بمن؟ بفرعون، بفرعون الذي كان متشبث بملكه وبقصره وبجنده حتى أغراه الله جل وعلا بالخروج من هذا كله. أغراه الله بموسى، أخرج الله موسى من بلاد مصر إلى جهة البحر، فسوغ، فكان ذلك مسوغا لفرعون أن ينقض على موسى. فماذا فعل؟ فجمع جنده كله، ما أبقى أحدا، ونادى في المدائن وجمع الجند وجمع القوات والجيوش، وإن عليهم قادرون ظاهرون. فخرج ومن معه؟ خلف ماذا؟ خلف الجنات، خلف القصور، خلف الدور، خلف الكنوز، خلف كل شيء خلفه، ظنا منهم أن موسى ومن معه لقمة سائغة لن تستغرق سوى سويعات، وسينقض عليه وانتهى أمر موسى. حتى إذا بل قارب الله بينهم، حتى أصبح فرعون يرى إلى معسكر موسى وهم قلة وهم في ذلة، فشق الله لهم البحر، فدخل موسى إلى البحر، ولا زال فرعون يطمع، كل ذلك من مكر الله، يطمع فرعون في أن ينقض على موسى، ونسي أو تناسى الآية العظيمة. من الذي شق البحر لموسى؟ لو كان يعقل لوقف، هذا مكر، أو يقول بلسان الحال هذا فخ، هذا كمين، هذا ما يعقل بحر ينقض. سبحان الله، أغلق الله على قلب فرعون وعلى عقله، فدخل، فأتبعوهم مدبرين حتى أخرج الله موسى من الطرف الثاني. فلما توسط فرعون البحر أمر الله البحر أن يغرق بهم، فضرب البحر بجوانبه فكان من المغرقين، فغرق وهو مليم. هذا هو مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ فما أبقى أحدا من الجند والعسكر إلا وقد غرق، أصبحت الأجساد في الغرق والأرواح في الحرق. هذا هو مكر الله، ما شعر أحد بهذا، ما شعر أحد. لنا عبرة بقصة قريبة قد مرت معنا في غزوة اليرموك، كيف أن أهل الإسلام وصلوا إلى تلكم البلاد وهم كانوا على عدد قليل 40,000، فكان من إمبراطور الروم أن جيش الجيوش كلها جمعها من بلاد الشام، فبلغت 250,000 عسكري، 240,000 حشدهم كلهم حتى ينقضوا على هذه الفئة القليلة. وما درى هذا المغفل أن الله يمكر به، حتى إذا جمع الجيوش بكاملها كان النصر والظفر لأهل الإسلام. نصف الجيش قتل والنصف الآخر هرب، ثم فتح الله بلاد الشام، ما كان هناك عسكري جلس. مكر من الله جل وعلا، يمكر الله بمن يمكر بأوليائه، أفأمنوا مكر الله؟ ولهذا إخواني في الله، كم ترى من الحشود والجموع الغفيرة الكثيرة من أعداء الدين، ثم تجد أن الله يجعل له من الهزيمة ما لا يخطر على بال. وهنا تأتي مسألة، أفأمنوا مكر الله؟ هو خطاب للمشركين، فالحكم يخصهم؟ الجواب لا. قال العلماء إن كان هذا الخطاب للمشرك فهو إشارة إلى المسلم أن لا يتخلق بهذه الصفة الذميمة، فلا تأمن يا عبد الله يا أيها المسلم من مكر الله. إن أنعم الله عليك بنعمة فكن منها على وجل، على خوف من أن تسلب منك، شعرت بهذا أو لم تشعر، كنت مهتديا مصليا صائما قائمة، قد تسلب منك في لحظة عين إذا ما أديت شكرها، أو كنت غنيا تاجرا ذا مال، لربما سلط الله على مالك ما يزول برمته، أو كنت ذا صحة وعافية فسلط الله عليك الأوجاع والأمراض والأسقام حتى جعلك قعيد وطريح الفراش. فالمسلم دائما يحدث نفسه بمقام الخوف من مكر الله، فإن الله جل وعلا قد يمكر بك بالنعم. ولهذا فالمسلم ينبغي أن يكون دائما خائفا راهبا من الله، مؤديا حق الله في هذه النعمة التي أولاها الله لك، ولا تغتر بمعاصيك كحال بعض الناس يرى أن أمواله الذي وضعها في البنوك قد جعلته من أثرى الأثرياء، وأخذ يتهكم على من كان من أهل الصلاح، أنتم تحذروننا من البنوك الربوي، انظر ما للربوي أصبح ولله الحمد ملايين الملايين الملايين. فيقول يا عبد الله لا إياك أن تأمن من مكر الله، فإذا رأيت نفسك أنك على معصية والله يمدك، اعلم أن هذا استدراج من الله. ومن رأى من نفسه أن الله أعطاه من القوة والصحة فأصبح يذهب بها إلى الشهوات وإلى الملذات واغتر بهذا، اخشى يا عبد الله على نفسك، فلعل هذا استدراج من الله، أن الله يقبض روحك من غير توبة، من غير توبة. وهنا تتفرع المسألة الثالثة، ألا وهي، وهو أنك يا عبد الله اعلم أن من عظيم إنعام الله على العبد أن يبتليه بالمصائب، لأن المصائب ليس فيها استدراج، الاستدراج يكون في مقام النعم، في مقام المصائب يكون الابتلاء والتمحيص، الابتلاء والتمحيص. فإذا وجدت أن الله ابتلاك ببلية فاحمد الله، واعلم أن الله أراد بك خيرا، لأن البلية والمصيبة والابتلاءات يراد منها تكفير الذنوب والسيئات ورفعة المقامات والدرجات، وأن الله يحط عنك من الخطيئات. ولهذا كان من كان من السلف من يفرح بالبلاء أعظم من فرحه بالرخاء، لأن الرخاء قد يكون استدراجا، أما البلاء فالله أراد بك خيرا. وتأمل ما جاء في مسند الإمام أحمد، عندما جاء رجل من الأعراف فسأله نبينا عليه الصلاة والسلام، قال أأصبت بحمى؟ فقال الرجل وما حمى، وما حمى، ما يعرف الحمى؟ قاله نبينا هي حار، في رواية أنها حرارة أو نار بين الجلد واللحم. فقال لا يا رسول الله ما أصب بها، أنا هذه الحمى ما أعرفها. فقاله نبينا أصدعت؟ يعني جاءك صداع في حياتك؟ قال الرجل وما صداع، ما صداع. فقال له رسول الله هو هي ريح تضرب عروق الرأس. فقال لا ما صدعت. تخيل رجل ما يعرف صداع في حياته ولا يعرف الحمى، نحن هذا ما الذي نحكم عليه؟ نقول ما شاء الله نعم عظيمة، نعم وفيرة. لكن لما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، وأشار إليه صلى الله عليه وسلم. ما تبتلى، ما اعتعلت تكبلية، لا أمراض، لا أسقام، هذا نذير شؤم، نذير شؤم. بل إن من عظيم إنعام الله عليك يا عبد الله أن تبتلى، فإذا رأيت أن الله ابتلاك بأمراض أو أسقام أو بفقر أو بضنك أو بشدة أو بهم أو بغم أو بحزن أو بكربة، اعلم أن الله أراد بك خيرا، بخلاف النعم فإن الله قد يريد بهذه النعم استدراجك. فهذا إخواني في الله ما ينبغي أن يفهم في مثل هذه الآية في قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله. وأن من أعظم مقامات الموحدين أن يكون السالك التوحيد خائف من مكر الله، من أن الله عز وجل يسلب منه توحيده ويسلب منه إيمانه. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.